فلما جهزهم

أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.

الظالمين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قال هل علمتم ما فعلتم وأتوني بأهلكم أجمعين.

Yeah.